إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب علوم الحديث للحافظ ابن الصلاح رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله النوع 47، معرفة من لم يروي عنه إلا واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم، ولمسلم فيه كتاب لم أره. ذكر بعضهم أن اسمه المنفردات والوحدان، المنفردات، لا أدري كيف ضبط هذا الكتاب. قال رحمه الله مثاله من الصحابة وهب بن خنبش، وفي كتابي الحاكم وأبي نعيم الأصبهاني في معرفة علوم الحديث هرم بن خنبش، وهو رواية داود الأودي عن الشعبي، وذلك خطأ صحابي لم يروي عنه غير الشعبي، وكذلك عامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيفي الأنصاري، وليس بواحد وإن قاله بعضهم صحابيون لم يروي عنهم غير الشعبي. وانفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه وعن دكين بن سعيد المزني وصنابح بن الأعسر ومرداس بن مالك الأسلمي، وكلهم صحابة. وقدامة بن عبد الله الكلابي منهم لم يروي عنهم غير أيمن بن نابل. وفي الصحابة جماعة لم يروي عنهم غير أبنائهم، منهم شكل بن حميد لم يروي عنه غير ابنه شتير، ومنهم المسيب ابن حزن القرشي لم يروي عنه غير ابنه سعيد بن المسيب، ومعاوية بن حيدة لم يروي عنه غير ابنه حكيم والد بهز، وقرة بن إياس لم يروي عنه غير ابنه معاوية، وأبو ليلى الأنصاري لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن ابن أبي ليلى. إلى آخر كلامه، نعلق على ما سبق ثم نستمر. أولا بدأ بالمصنفات في هذا الباب، فذكر أن مسلما له كتاب لكنه لم يره كعادة ابن الصلاح، وهذا من فوائد ابن الصلاح أنه يذكر الكتب المصنفة في أنواع الحديث، في أنواع علوم الحديث. ثم ذكر أمثلة، هو ذكر أنه معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم، وهذا النوع اشتهر بالوحدان. الوحدان هو من لم يروي عنه إلا واحد، وقد يكون من الصحابة، قد يكون من التابعين، قد يكون ممن بعدهم. طبعا إذا كان من الصحابة أمره أسهل، لأن الصحابة كلهم عدول، وأما إذا كان من التابعين فهو مظنة جهالة العين على اصطلاح المتأخرين، أن من لم يروي عنه إلا واحد فيكون مجهول العين إذا لم يوثق ولم يجرح، أما إذا وثق فإنه يكفي. فمن أمثلة ذلك ذكر، بدأ بالصحابة فذكر وهب ابن خنبش، هذا انفرد عنه الشعبي، وأخطأ بعض الرواة عنه على ما قال ابن الصلاح فقالوا هرم ابن، هكذا ضربته هنا هرم، ويحتمل أنها عندي هرم، هرم ابن خنبش، أن الذي أعرفه أنا في أسماء العرب هرم، فلا أدري هل هناك من ضبطه هرم أو لا. الذي أعرفه أنا في أسماء العرب هو هرم وليس هرم، فلعل المحقق يعني لحظة نراجعه سريعا في كتب التراجم هنا. نعم، ذكره هنا ابن حجر في تقريب التهذيب، فقال وهب بن خنبش، وزن جعفر الطائي كذا كذا، ويقال اسمه هرم وهب أصح كما ذكر ضبطه. طيب، وذكر جماعة ممن اسمهم هرم لكن لم يضبطهم. عموما المعروف في أسماء العرب هو هرم، فلعلهم كانوا يتفاءلون ببلوغه السن على هو ما هو معروف في لغة العرب في مثل هذا. ممكن أن نراجع الإصابة سريعا. قال هنا هرم بن حيان العبدي أيضا لم يضبطه. على كل معروف هرم الذي مدحه زهير هو هرم كسر الراء، فلعل المحقق هو من أهل مصر فلعله تأثر بشيوع كلمة هرم عندهم، لا هرم هو المعروف. طيب قال وكذلك عامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان ومحمد بن صيفي الأنصاريان، ونفى أن يكونا واحدا. قالوا إن كان بعضهم قال هذا كان نصرح يميل إلى أنهما اثنان. فهؤلاء كلهم من الصحابة ولم يروي عنهم غير الشعبي. نلاحظ أن الشعبي انفرد عن جماعة من الصحابة لم يروي عنهم غيره، وكذلك انفرد قيس بن أبي حازم بالرواية عن أبيه وعن دكين بن سعيد والصنابح ومرداس، كل هؤلاء انفرد عنهم قيس. العراقي له بعض الاستدراكات، فقال عامر بن شهر هذا وإن كان ما روى عنه الحديث الذي يعرف به إلا الشعبي، لكن ابن عباس روى عنه قصة، قصة روى عنه ابن عباس قصة، فيكون له راو آخر في الجملة. وأما عروة بن مدرس فأيضا اعترض عليه ذكر على ذكره العراقي، فقال لم ينفرد عنه الشعبي، فقد روى عنه فيما ابن عمه حميد بن حميد، نعم، وذكره الحافظ أبو الحجاج في المزي في التهذيب، أي في تهذيب الكمال. وما ذكى كأنه ذكر أن من الصلاح هنا تبع الحاكم في علوم الحديث، وقد سبقه إلى هذا علي بن المدين، لكن يقول المزي ذكر له راويا آخر. طيب وأيضا اعترض على أن الصنابح، اعترض بأن الصنابح هذا روى عنه أيضا بعض الرواة الآخرين، روى عنه الحارث بن وهب. طيب وقال ابن الصلاح وفي الصحابة جماعة، طبعا ثم ذكر أن قدامة بن عبد الله الكلابي لم يروي عنه غير أيمن بن نابل، وسوف يذكر بعد ذلك أن هذا مما اختلف فيه، وأن بعض العلماء يرون أنه قد روى له غيرهم، لكن يقول هذا هو يعني الذي مشى عليه. في الصحابة جماعة آخرون لم يروي عنهم غير أبنائهم، هذا أخص من الذي قبله، الذي قبله روى عنهم واحد، وأما هنا هذا الواحد هو ابن ذلك الصحابي، فهذا نوع أخص. فذكر منهم عددا، منهم شكل بن حميد روى عنه ابنه شتير بن شكل، وذكر يعني شيخي الذي كنت أقرأ عليه أنه حديث الله من عندكم من شر سمعي ومن شر بصري، فلينظر أنا ما راجعته، لكن هكذا قال شيخي الذي كنت أقرأ عنه، ويمكن أن نراجعه سريعا هنا في هذه التطبيقات. لحظة، شكل ابن حميد، نعم أصاب شيخي جزاه الله خيرا، حديث رواه أبو داود وغيره، صححه الشيخ الألباني. قلت يا رسول الله علمني دعاء، قال قل اللهم إني أعوذ من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. هذا هو حديث، يعني حديث، هذا الحديث من روايته، يعني ينظر هل له حديث أخرى أو لا. ومنهم المسيب ابن حزن، هذا والد سعيد، يقول لك لم يروي عنه غير سعيد بن المسيب فقط. وطبعا هنا أنبه على أن كثيرا من الطلاب يظنون أنه ينبغي أن تكسر ياء المسيب، ويقولون أن سعيدا دعا وقال سيبوني أو سيب الله من سيب أبي أو نحو ذلك، سيبوني سيبهم الله. وبعض الباحثين يطعنوا في هذه القصة ويقول أن إسنادها لا يثبت، بل أظنه قال ضعيف جدا. فالمعروف عند العرب، ولهذا هذا الاسم مشهور عند العرب، ليس لم ينفرد به والد سعيد، هو معروف بأنه المسيب، فالأصل هو المسيب بالفتح، وما هذا الدعاء فلعله لا يثبت عن سعيد أصلا، فنبقى على الأصل. وكان شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله يتقيه، يقول ابن المسيب، فقلت له: شيخنا، هل ثبتت هذه القصة؟ سألته، فيعني كأنه قال يعني كلاما معناه: أنت يعني لا تقول، يعني قل هكذا فقط وخلاص. يعني كأنني فهمت منه أنه يعلم أن القصة فيها ضعف، ولكن من باب الورع فقط. فإن كان كذلك فنعم، أما أن يكون الإنسان يعني يظن أن هذه القصة هي فيصل، وأن اسمه ينبغي أن يكون مسيب، أو يقول كما قال بعض العلماء: إن كل مسيب بالفتح إلا والد سعيد، فهذا كله في نظر. هذا يعتمد على ثبوت هذه القصة، وإلا الاسم المعروف عند العرب هو المسيب بالفتح، وهو معروف حتى في رواة الحديث مثل المسيب بن رافع وغيره. ومعاوية بن حيدة لم يروي عنه غير ابنه حكيم والد بهز، واستدرك عليه العراقي. طبعا معروف بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو معاوية بن حيدة القشيري، وهو إسناد قوي روى به أصحاب السنن أحاديث. فلكن العراقي ذكر أن معاوية بن حيدة روى عنه أيضا عروة بن رويم اللخمي وحميد المزني، فإذا لم ينفرد عنه ابنه، استدرك عليه. قرة بن إياس لم يروي عنه غير ابنه معاوية. معاوية بن قرة بن إياس الذي ابنه إياس بن معاوية بن قرة بن إياس، إياس بن معاوية هو مضرب المثل في الذكاء، الذي لما مدح أبو تمام خليفة العباسي قال: في ذكاء إياسي. فإياس ابن معاوية، هذا القاضي المشهور بالذكاء، هو ابن معاوية ابن قرة، ومعاوية بن قرة تابعي، وأبوه قرة بن إياس هو صحابي لم يروي عنه غير ابنه معاوية، هذا الذي هو والد إياس. وأبو ليلى الأنصاري لم يروي عنه غير ابنه عبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا الكبير وليس الصغير، الفقيه هذا عبد الرحمن بن محمد بن أبي ليلى هذا ضعيف، أو محمد ذاك ابنه، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذاك ضعيف، وأما هذا تابعي كبير عبد الرحمن بن أبي ليلى، فيروي عن أبيه أبو ليلى الأنصاري، هذا صحابي، يقول لك لم يروي عنه غير ابنه. طبعا هناك أيضا عيسى وهو ثقة أخو محمد فقيه لكنه ضعيف في الحديث، وأما عيسى فهو أفضل منه. ثم إن الحاكم أبا عبد الله حكم في المدخل في كتاب الإكليل لأن أحدا من هذا القبيل لم يخرج عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأنكر ذلك عليه ونقض عليه بإخراج البخاري في صحيحه حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: يذهب الصالحون الأول فالأول فالأول، أو الأول وهو ضبطون الأول فالأول. وأنا في ذهني أن هذا حال، يعني معروف عند النحاة أن الأول فالأول حال مؤول بمرتبين، وذكروه واللحاء في تحت قوله قول ابن مالك: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، فيؤول بمعنى مترتبين. ولا راوي له غير قيس بن أبي حازم على ما تقدم، وبإخراجه بل بإخراجهما حديث المسيب بن حزن في وفاة أبي طالب، مع أنه لا راوي له غير ابنه، وبإخراجه حديث الحسن البصري عن عمرو بن تغلب: إني لأعطي الرجل والذي أدعو أحب إلي، ولم يروي عن عمرو غير الحسن، هذا أيضا استدرك عليه العراقي كما استدرك في أبي ليلى أيضا، لكن استدراك ناقص في أبي ليلى، قال: هناك من أرسل عنه مثل عدي بن ثابت كرو المزي، لكن الإرسال قد لا يدخل هنا. أيضا عمرو بن تغلب قال العراقي: ذكر أبو عمر بن عبد البر أنه روى عنه أيضا الحكم بن الأعرج، كذلك ذكر هذا ابن أبي حاتم، فيعني ينازع في أن عمرو بن تغلب لم يروي عنه غير الحسن. وكذلك أخرج مسلم في صحيحه حديث رافع بن عمرو الغفاري، ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت، وحديث أبي رفاعة العدوي، ولم يروي عنه غير حميد بن هلال العدوي، وحديث الأغر المزني، هذه أحاديث انفرد بها مسلم بعد أن ذكر المتفق عليه، والذي انفرد به البخاري ذكر من انفرد به مسلم. يعني هي ما هي القضية؟ القضية أن الحاكم أبا عبد الله حكم في كتاب المدخل إلى كتاب الإكليل بأن البخاري ومسلم لم يروي أحد منهما لراو لم يروي عنه إلا واحد، فنقض عليه هذا بأمثلة كثيرة، منها ما اتفقا عليه ومنها ما انفردا به. فمما انفرد به البخاري حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي ولم يروي عنه غير قيس، وحديث وفاة المسيب هذا أخرجه وفاة أبي طالب أخرجاه من طريق سعيد عن أبيه المسيب ولم يروي عنه غير سعيد، وحديث انفرد به البخاري إني لأعطي الرجل الذي أدعو أحب إلي، وهذا من رواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غير الحسن فيما ظن، يعني فيما ظن، لكن قلنا استدرك عليه بأنه روى عنه غيره أيضا. طبعا نحن لا نتكلم عن رواية الحديث، وإنما نتكلم عن أن هذا الراوي، لأن هذا هو موضوع النوع الذي نتكلم فيه، هل هذا الراوي، نحن نتكلم عن راوي لا عن الحديث، هل هذا الراوي روى عنه واحد فقط أو روى عنه غير واحد ولو غير هذا الحديث، يعني ولو شيئا آخر حديث أخرى. وكذلك مسلم أخرج حديث رافع بن عمرو الغفاري ولم يروي عنه غير عبد الله ابن الصامت، وروى حديث أبي رفاعة العدوي ولم يروي عنه غير حميد بن هلال، وحديث الأغر المزني إنه لا يغان على قلبي ولم يروي عنه غير أبي بردة، وهذا أيضا استدرك عليه العراقي، فقال كل من هؤلاء روى عنه غير واحد، فذكر أن رافع بن عمرو روى عنه راويان آخران غير الذي ذكره ابن الصلاح، وأبو رفاعة العدوي ذكر عنه أنه روى عنه صلة بن أشيم أيضا، والأغر المزني ذكر أنه روى عنه عبد الله بن عمر بن الخطاب ومعاوية بن قرة أيضا غير الذي ذكره ابن الصلاح، وعلى هذا يكون روى عنه ثلاثة، فبالتالي اعترضوا على تمثيل الحاكم بهذا الذي تبعه فيه ابن الصلاح، لكن قال هنا هو إلى غير هذا إلى في أشياء كثيرة عندهما، أي عند البخاري ومسلم في كتابيهما على هذا النحو، وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية راو واحد عنه، وقد قدمت هذا في النوع 23. يقول هذا الذي ادعاه الحاكم أن البخاري ومسلم لا يخرجان لأحد لم يروا عنه إلا واحد منقوض بهذه الأمثلة كلها، لكن يشكل أن هذه الأمثلة كلها لصحابة كما قال الشيخ حفظه الله وفقه، هذه الأمثلة كلها للصحابة، فلعل الحاكم يقصد في غير الصحابة، لأن الصحابة عدالتهم معلومة ولا يؤثر في ذلك كونه لم يروي عنهم إلا واحد، اللهم إلا، وهذه من عندي، إلا أن يقال إن صحبته متوقفة على يعني على روايتهم، فبالتالي كونه لم يروي عنه إلا واحد يعني يجعل صحبته متوقفة على هذا الحديث الواحد، لكن لا يؤثر، هذا لا يؤثر، الأصل المعروف أنه لا يؤثر عند المحدثين، هذا يكفي عندهم، حتى لو قال مثلا رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعني معروفا بكذب وكذا وكان هذا ممكنا وروى عنه تابعي مثلا ثقة وكذا وصح الطريق إليه، وإن كان نظريا بعض أهل الأصول نازعوا في هذه الصورة قالوا كيف نثبت صحبته بدعواه المجردة، لكن أهل الحديث لا يلتفتون إلى هذا، ما رأيتهم اعترضوا على حديث بمجرد هذا، يقولون إذا ادعاها يعني الأصوليين يقولون ينبغي أن تثبت عدالته قبل أن يدعي الصحبة حتى نقبل خبره، أما لو أثبتنا صحبته بخبره قبل أن نثبت عدالته يكون هذا دورا، لأن عدالته ثبتت بخبره، كأنه يقول عن نفسي أنا عدل، ونحن لا نقبل من واحد أن يقول أنا عدل، فكيف إذا قال أنا صحابي ونحن لا نعرف عدالته، قد يكون شخصا كذابا لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب، لكن هذه احتمالات عقلية المحدثون لم يلتفتوا إليها، وأنا أقول دائما في مثل هذه المقامات ليس هناك أحاديث، يعني بعض الناس يقول هذه كيف وفعلا كلام أصولين أرجح وكيف هؤلاء المحدثون يتساهلون، نحن نقول المحدثون يميلون إلى الجانب العملي، يعني ما تجد حديث مهم انفرد به راوي هو من هذا الباب، يعني في الغالب أن الأحاديث المهمة التي تنبني عليها العقائد والأحكام وأصول الدين كلها مروية عن الصحابة معروفين، يأتي صحابي من هؤلاء من أعراب الصحابة أو كذا ويقولون كلاما، يعني يرون كلاما عن النبي صلى الله عليه وسلم له شواهد وله لا إشكال فيه أو دعاء أو كذا، لا ليس أمرا يعني حل به حرام مستفيض حرمته أو العكس أو خصص به، لا يعني أمور في الغالب أنها أمور يعني لا إشكال فيها يكون قد اشتركوا في روايتها مع غيرهم. ثم بلغني عن أبي عمر بن عبد البر الأندلسي وجادة أنه قال كل من لم يروي عنه إلا رجل واحد فهو عندهم مجهول إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهد وعمر بن معدي كرب، ولا تقل ابن معدي يكرب كما يقول بعض الناس، وعمر ابن معدي كرب بالنجدة، بالنجدة يعني بالشجاعة. وهذا يعني لعله تقدم طرف منه في أوائل الكتاب أن ابن عبد البر يرى أن هذا مؤثر في العدالة، إذا كان الرجل مشهورا في غير الحديث، مشهور مثلا بأنه أمير عادل أو بأنه رجل زاهد أو بأنه يعني رجل من شجعان المسلمين المجاهدين، فإن هذا يساعد في رفع الجهالة عنه ولو روى عنه واحد. وجمهور العلماء لا يرون هذا كافيا، لأن الحديث يحتاج إلى الضبط غير العدالة، وليس الأمر يعني أنه والشهرة فقط بخير معين لا تستلزم العدالة المطلقة فضلا عن الضبط. ولكن كلام عبد البر يعني في الجملة له وجه، إذا كان مثلا هو من التابعين أو كذا، وبالتالي ليست الأسانيد معقدة وليس عنده أحاديث كثيرة حتى تشتبه عليه، فجانب الضبط في الغالب يكون يعني أمره أسهل، وهو في القرون المشهود لها بالخيرية. يبقى مسألة العدالة، فإذا كان مثلا شخصا معروفا بالزهد والتقى أو كذا، فيقرب الاستئناس بحديثه، وإن كان لا نستطيع أن نزعم أن الحجة تقوم بخبره، لأنه قد يكون يشتبه عليه من الذي حدثه وما إلى ذلك. وقد كان هناك من التابعين الصالحين من هو ضعيف، مثل أبان بن أبي عياش وغيره، يكون غلب عليه الزهد والتقشف وكذا مثلا، فكانت تشتبه عليه أحاديث الحسن وأنس مثلا، لا يذكر هل هو سمع من أنس أو سمع من الحسن، اشتبه عليه. وأعلم أنه قد يوجد في بعض من ذكرنا تفرد راو واحد عنه خلاف في تفرده، ومن ذلك قدامة بن عبد الله الكلابي قال كان قد ذكره، وكلاب طبعا كل هذه بطون من هوازن، وكما قال الشاعر فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، كل هذه بطون من إيش؟ من عامر بن صعصع الذي هو من هوازن. ذكر ابن عبد البر أنه روى عنه أيضا حميد بن كلاب، والله أعلم. يعني يقول لا تظن أن كل ما سبق متفق عليه، بل بعضه في خلاف، حتى أنا قد وقفت على بعضه ولكنني لم يعني كأنه لم يلتفت إلى هذا. قال ومثال هذا النوع في التابعين أبو العشراء الدارمي، هذا صاحب حديث الذكاء المشهور، لم يروي عنه فيما يعلم غير حماد بن سلمة. طبعا العراقي اعترض عليه بأن أبو العشراء الدارمي الذي يروي عن أبيه هذا صحيح أن المشهور أنه روى عنه حماد بن سلمة فقط، لكن قال ذكر تمام ابن محمد الرازي في جزء له جمع فيه حديث أبي العشراء رواية غير واحد عنه، يعني عن أبي العشراء، منهم زياد بن أبي زياد وعبد الله بن محرر، كلاهما روى عنه حديث الذكاء متابعين أو متابعين أحسن لحماد بن سلمة. لكن قال المحقق نقل عن ابن حجر في تهذيب التهذيب أنه قال كلها بأسانيد مظلمة، يعني كأنها أسانيد شديدة الجهالة، وبالتالي لا تقوم بها حجة. المعروف أن أبا العشراء وأبو العشراء نفسه في جهالة، فلم يروي عنه غير حماد بن سلمة. وطبعا ما هو حديث الذكاء هذا؟ هو حديث معروف رواه أبو داود وغيره، أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في اللبة؟ قال لو طعنتها في فخذها لأجزأتك. وهذا الحديث حديث مشكل، هذا هو الذي يعني تشدد فيه في مثل هذا، لأن معروف متقرر عند العلماء أن الذكاء على المقدور ذكاة المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق ذبحا أو في اللبة نحرا، فكيف يقول في طعن فخذها؟ فهذا الحديث لا نقبله. وبعض العلماء حمله على محمل يوافق ما عرف عند العلماء، وهو أن هذا في غير المقدور عليه، مثلا إذا ناقة تدلت وسقطت على رأسها وصار عنقها إلى أسفل في بئر مثلا، ولا نستطيع الوصول إلى منحرها ولا مذبحها، فحينئذ لو طعنتها في فخذها لأجزعتك، لأنها تحولت إلى غير مقدور عليه عند بعض أهل العلم، وهذا ليس متفقا عليه، أو أنها يعني لو تحمل على غير مقدور عليه مطلقا. المهم هذا الحديث أصلا في نكارة وفي جهالة في إسناده. ومثل الحاكم لهذا النوع في التابعين بمحمد بن أبي سفيان الثقفي، وذكر عنه أنه لم يروي عنه غير واحد غير الزهري فيما يعلم. ذكر العراقي أيضا قال بل قد روى عنه أيضا ضمرة بن حبيب كما ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وروى عنه أيضا تميم بن عطية وأبو عمر الأنصاري، يعني أربعة، وأوصل الراوين عنه إلى أربعة. وكما ترون هذا الفن وهو أنه لم يروي عن فلان إلا فلان، أو هذا الحديث لم يرويه إلا فلان، كثيرا ما يقع فيه الاستدراك، لأن كل واحد يذكر مبلغ علمه، وفوق كل ذي علم عليم. قال: وكذلك تفرد الزهري عن نيف 20 رجلا من التابعين لم يروي عنهم غيره. معروف أن الزهري واسع الرواية جدا، فتفرد عن كثير من الرجال من التابعين، لأنه هو من صغار التابعين، كأنه من أتباع التابعين، ما لقي من الصحابة إلا عددا محدودا، ومعظم علمه أخذه عن التابعين. فيقول لك انفرد عن جماعة فوق 20 لم يروي عنهم غيره. وكذلك عمرو بن دينار تفرد عن جماعة من التابعين من أهل مكة، عمرو. وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو إسحاق السبيعي، ولهذا قيل في أبي إسحاق أنه يروي عن مجاهيل، ينفرد عن أناس من أصحاب علي وغيرهم لا يعرفون، لا يروي عنهم غيره، وهشام بن عروة وغيرهم. وسمى الحاكم منهم في بعض المواضع في من تفرد عنهم عمرو بن دينار عبد الرحمن ابن معبد وعبد الرحمن ابن فروخ، وفي من تفرد عنهم الزهري عمرو بن أبان ابن عثمان وسنان ابن أبي سنان الدؤلي، وهذا اعترض عليه العراقي بأنه قيل إنه روى عنه زيد بن أسلم، لكن رجح أن زيد بن أسلم روى عن أبيه سنان، عن أبيه أبي سنان وليس عن سنان نفسه. قال: وفي من تفرد عنهم يحيى، وعلى هذا يكون مثالا يعني له وجه أن سنان بن أبي سنان لم يروي عنه غير الزهري، وأما رواية زيد بن أسلم فهي عن أبيه أبي سنان. وفي من تفرد عنهم يحيى عبد الله بن أنيس الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري يقول من تفرد عنهم عبد الله بن أنيس، وهذا مشكل جدا. العراقي ناقش هذا وذكر أنه لا يعرف أن أحدا ممن اسمه عبد الله بن أنيس انفرد عنه يحيى، بل ولا روى عنه حتى، ولا أن يحيى يروي عن شخص اسمه عبد الله بن أنيس أصلا. واستشكل وناقش وأفاض في المناقشة، يمكنكم أن ترجعوا إلى ذلك. قال: ومثل في أتباع التابعين بالمسور بن رفاعة القرظي، وذكر أنه لم يروي عنه غير مالك، وكذلك تفرد مالك عن زهي 10 من شيوخ المدينة. المسور هذا اعترض عليه العراقي جدا، قال هو ابن صلاح نفسه قال: قلت وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها معتمدا على الحسبان والتوهم، والله أعلم. يقول: أنا نقلت من الحاكم وأخشى أن يكون الحاكم اعتمد في هذا على ما حضره في ذهنه، ويكون قد وهم في بعض ما ذكر. وهذا الذي خشيه من الصلاح كما قال العراقي هو محقق في بعض، مثل المثال الأخير هذا المسور بن رفاعة، فقد روى عنه جماعة، ليس واحد ولا اثنين ولا لا، قد روى عنه محمد إبراهيم بن سعد ومحمد بن إسحاق، وذكر أنه لم يروي عنه غير مالك، فقد روى عنه إبراهيم بن سعد ومحمد بن إسحاق وعبد الله بن محمد الفروي وعبد الرحمن بن عروة وأبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وداود بن سنان المدني وإبراهيم بن عثمان، ما أدري كما هؤلاء ثمانية ممكن، فكيف يقال إنه تفرد عنه مالك؟ هذا كله مما استدرك عليه. نختم بهذا النوع سريعا، وما ما في شيء ولا تعليقات ولا استدراكات. النوع 48 نقرأه بس نسرده سردا. 48: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة ونعوت متعددة، فظن من لا خبرة له بها أن تلك الأسماء والنعوت لجماعة متفرقين. هذا أيضا من علوم مهمة، قد يكون شخص له كنى متعددة وألقاب ونسب، ينسب مرة إلى أبي إلى جدي، فمن لا خبرة له يظن أن هذا غير هذا وأنهم جماعة، والواقع أنه شخص واحد له أسماء متعددة. هذا فن عويص، والحاجة إليه حاقة شديدة، وفيه إظهار تدليس المدلسين. طبعا أي تدليس؟ تدليس الشيوخ، لأنهم هم الذين ينسبون الشخص إلى غير ما يعرف به، فإن أكثر ذلك إنما نشأ من تدليسهم. يقول: أكثر هذه الأسماء نشأت من تدليس من يدلس تدليس الشيوخ، يختلقون لهم نسبا وكنى كثيرة، يكنونهم بأبنائهم المختلفين وهكذا. وقد صنف عبد الغني ابن سعيد الحافظ المصري وغيره في ذلك. مثاله، مثال مشهور هذا، محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير، هذا المتروك الضعيف لكنه يعني علامة في التفسير والنسب وغيره، محمد بن السائب العلامة سماه حمادا أبو أسامة كما قال العراقي، أنا بمعرفة ما يلتبس من خلة يعنى بها المدلس. هذا قال مثاله محمد بن السائب الكلبي صاحب التفسير، وهو أبو النضر، هذه كنيته الأصلية، الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري وعدي بن بداء، وهو حماد بن السائب. ليش يقولون له حماد؟ لأن محمد يعني كان السلف إذا أرادوا عندهم يعني طريقة من مثل ترخيم مثل تصغير الترخيم، يعني كل محمد وأحمد وكذا ممكن أن يقال له حماد، مثل عبد الله وعبد الله وإلى آخره يقال له عباد، وهكذا مثلا عبد الرحمن يقولون له دحيم وهكذا. فبالتالي حماد يعني هو كأنه كما بالمصطلح الأصلي يعني يدللون من اسمه محمد يقولون له حماد، مثل الآن الأمهات يقولن لأولادهن حمودي وعبودي وما إلى ذلك، هذا كان عندهم يقولون حماد مثلا. وإلا قد تقول هذا كذب، كيف يسمي رجل اسمه محمد بحماد؟ لا، نقول أنت أعرف السبب يبطل العجب، وهو حماد بن السائب الذي روى عنه أبو أسامة. أبو أسامة طبعا معروف بالتدليس عموما، أبو أسامة نفسه اسمه حماد، حماد بن أسامة. حديث زكاة كل مسك أي جلد كما قال الشيخ دباغه. وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي التفسير يدلس به موهما أنه أبو سعيد الخدري. يقول لك عطية العوفي وهو مدلس أيضا وضعيف، يعني بخلاف أبي أسامة فإنه ثقة لكنه مدلس ثقة ثبت، عطية هذا ضعيف، فإذا جاء يروي عنه يقول عن أبي سعيد فيظن الظان أنه أبو سعيد الخدري، والواقع أنه أبو سعيد هذا الذي هو محمد بن السائب المتروك هذا، لأن عطية هذا من التابعين. طيب، قال ومثاله أيضا سالم الراوي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعائشة بن عائشة رضي الله عنهم، وسالم أبو عبد الله المديني، وهو سالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وهو سالم مولى شداد بن الهاد النصري، وهو في بعض الروايات مسمى بسالم مولى النصريين. وبنو نصر بطن من أيضا من هوازن، نعم، وهم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين. وفي بعضها سالم بسالم مولى المهري، وفي بعضها سالم سبلان، وفي بعضها أبو عبد الله مولى شداد ابن الهاد، وفي بعضها سالم أبو عبد الله الدوسي، وفي بعضها سالم مولى دوس، ذكر ذلك كله عبد الغني ابن سعيد. يعني انظر الآن قرابة 10 أسماء وألقاب وما إلى ذلك وكناوة، وهو شخص واحد. قلت والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري، عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال وعن الحسن بن أبي طالب وعن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التنوخي وعن علي بن المحسن هكذا ضبطه هنا التنوخي، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي، وعن علي بن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير والله أعلم. الخطيب رحمه الله كان ينسب شيوخه نسبا مختلفة كما رأيتم هذه الأمثلة، وقال لعل المصنف قال فيما قبل إنه مولع بهذا في تصانيفه، فيكون الواحد كأنه أشخاص. فبعضهم اتهم الخطيب بأنه مدلس تدليس الشيوخ ويفعل هذا ليستكثر مشايخه، وقال العراق في ألفيته وكل الخطيب يوهم استكثارا. وبعضهم قال دافع عن الخطيب وقال الخطيب أصلا مشايخه عدد كبير جدا لا يحتاج إلى أن يتشبع بكثرة الحديث، الخطيب معروف، فقال كأنه لعله يفعل هذا تفننا ودفعا للملل عن السامع، يعني أنه بدل هذا يسمى التفنن في البلاغة، بدل أن أعبر كل مرة بنفس العبارة دفعا للملل، بدل مثلا يكون 3 أحاديث 4 أحاديث عن نفس الشخص أو أكرر الاسم كثيرا أتفنن في العبارة. وهذا الفيصل فيه، هل من يسمعه كان يعرف أن هذا الشخص هو نفسه أو لا؟ فإن كان يوهم، لأن التدليس ركنه الركين هو الإيهام، فإذا كان هو يقصد الإيهام مثلا بالقرائن مثلا بنا هذا فيكون تدليسا، أما إذا قصد مجرد يعني التفنن في العبارات وكذا فيكون من باب التفنن في العبارة. نختم بالعراقي كيف لخص هذين النوعين في 8 أبيات فقط، قال من لم يروي عنه إلا راو واحد، ومسلم صنف في الوحداني من عنه راو واحد لا ثاني كعامر بن شهر نوك وهبي وابن خنبش وعنه الشعبي، وغلط الحاكم حيث زعم بأن هذا النوع ليس فيهما، ففي الصحيح أخرج المسيب وأخرج الجعفي لابن تغلبا من ذكر بنعوت متعددة، وعن أبي أن تعرف ما يلتبس من خلة أي خصلة من خلة يعنى بها المدلس من نعت راو بنعوت نحو ما فعل في الكلبي حتى أبهم هكذا أنا الذي أحفظه حتى أبهم حتى يستقيم الكلام، نعم ممكن، نعم نعم حتى فعل في الكلبي حتى أبهم، المفروض تكون ما أدري كيف. محمد بن السائب، محمد بن السائب ممكن، وممكن على قراءة أبهم يكون هذا هو نائب الفاعل. محمد بن السائب العلامة سماه حمادا أبو أسامة، يمكن هنا أن يكون منصوبا أيضا، سماه حمادا أبو أسامة إذا ما في على حسب النسخ. وبأبي النضر بن إسحاق ذكر، وبأبي سعيد العوفي شهر. هذا هو ما يتعلق بدرس اليوم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.